كيف ينسى الغلول كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع ما نسينا خبروها كيف ينسى الغلوع كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع أنها حب مكين عرشه بين الضلوع. محطة جديدة من محطات رحلتنا الأندلسية، شعور غريب لا يمكن وصفه ونحن نعد العدة لزيارة إشبيلية. ركبنا سيارتنا متوجهين إلى إشبيلية وأنا أختلس النظر كالطفل الذي سيرحل إلى مكان يسمع عنه كثيرا لكنه لا يعرف حقيقته، فهو ينظر نظرات استغراب ممزوجة بأسئلة لا تنقطع، منها ما يصفح عنه ومنها ما يبقى أثير الجوانح يتلجلج في الصدر. ولم لا، فإشبيلية ليست كغيرها من مدن الأندلس، إنها أول عاصمة للدولة الإسلامية في بلاد الأندلس قبل انتقالهم إلى قرطبة. إنها مدينة المعتمد بن عباد أعظم ملوك الطوائف. ترى كيف سنجد إشبيلية اليوم؟ هل ما زالت على دروبها الضيقة؟ هل ما زالت تحافظ على معالمها الأندلسية؟ هل ما زالت هناك بعض أسمائها العربية؟ ما هو خبر قلاع إشبيلية وحصونها التي كانت الأبصار ترجع خائبة لعظمتها وصناعتها؟ ما هو خبر جامع إشبيلية، مضرب الأمثال، روعة وجمالا ومهابة وجلالا؟ هل صحيح أنه غدا كنيسة من أعظم كنائس أوروبا؟ هل صحيح أن صوت الأذان اختفى فلا يسمع من منارته إلا قرع الأجراس؟ أين القراء الذين يصدحون بأروقته بجميل التلاوة ولها حسن وعذوبة في الطلاوة؟ لا أصدق، نعم لا أصدق أني لن أسمع إلا ترنيمات تئن من فظاعتها الجدران وستصرخ وقرآناه لو كان لها لسان. ما هو خبر تلك الأودية الخضراء التي تحيط بإشبيلية، تلك الأودية التي كانت ملتقى العشاق ويسترق في ربوعها كل تلاق؟ بداية غير مبشرة، دخلنا نبحث عن جامع المنصور، دخلنا نبحث عن جامع الموحدين، صرنا ندخل هنا ما بين حي وحي، دخلنا هذه المدينة الجميلة وإذا بنا نفاجأ بهذا الحي الذي نقف فيه اسمه حي الصليب. تذكرت قبل ذلك لما كان المسلمون يشيدون أحياءهم فيقال هذا حي المنصور وهذا حي الحاجب وهذا حي المعتمد وهذا حي المعتصم، واليوم يقال هذا حي الصليب. لن أكون متشائما، لا أدري، لعلي إذا تقدمت قليلا سأجد الجامع الذي أبحث عنه، لعلي إذا تقدمت أجد المكان الذي يمكن أن نؤدي فيه الصلاة. لكن قرأت عن هذه المدينة يقولون إنها مدينة جميلة من أجمل المدن الأندلسية الأسبانية في اليوم، شوارعها فسيحة، بيوتها بيضاء جميلة، هي أكثر تطورا من قرطبة عاصمة الإسلام قبل ذلك. مدينة إشبيلية كانت في يوم من الأيام عاصمة الدولة الإسلامية التي اتخذها أحد خلفاء الأمراء المسلمين في زمن الولاة، ثم بعد ذلك اتخذها زمن الولاة عاصمة لهم، ثم نقلت بعد ذلك إلى قرطبة. فلما جاء زمن دولة الطوائف ومكث فيها المعتمد بن عباد، صارت هذه المدينة أكثر قوة وبلغت مجدا وقوة وعظمة في زمن الموحدين. دعونا نتنقل بين أحيائها، نبحث عن تاريخنا، لعلنا نجد تاريخا هنا يذكرنا بنا. شوارع ضيقة هي نفسها الشوارع التي كانت في زمن المسلمين في دولة الأندلس، لم تختلف كثيرا كما نرى. البنيان تغير، لكن من هذه البيوت كانت ينطلق بعض المجاهدين، كان يسمع هنا صوت المصلين وهم يصلون في بيوتهم. هذا الباب كان يطرق أحيانا لأخذ صدقة أو زكاة، لكنه اليوم على خلاف ذلك، قد نجد فيه صورا وتماثيل. يسمح لنا بالنظر كنيسة كانت مسجدا. هذه المدينة مدينة أشبيلية ازدهرت جدا في أيام المعتمد بن عباد. المعتمد بن عباد أحد ملوك الطوائف، عاش الأشبيليون في زمانه حياة مترفة، كان هنا يتغنى بامرأة جميلة له، كان يلقب بالمؤيد، لكنه لقب بعد ذلك بالمعتمد لما تزوج جارية من الجواري يقال لها اعتماد، فكان يقول: حب اعتماد في الجوانح ساكن، لا القلب ضاق به ولا هو راحله. هذه المدينة لم تثق بالمعتمد في ذلك الوقت، كان للمعتمد قوة ونفوذ في هذه المدينة، ثم ضعف أمره بعد ذلك لما استولى القشتاليون على هذه المدينة. حاول القشتاليون أن يحاصر هذه المدينة فاستعان بدولة المرابطين وأنقذ هذه المدينة. ازدهرت أيضا في زمن المرابطين، لكنهم لم يتخذوها عاصمة كالمعتمد بن عباد، وإنما اتخذها الموحدون بعد ذلك. الموحدون كانوا أذكى من المعتمد بن عباد، المعتمد بن عباد ترك لنا شعرا، لكن الموحدين تركوا لنا آثارا. دعونا ننطلق لنبحث عن آثار الموحدين. كلما دخلنا مدينة نسألهم عن المسجد عن الجامع لا يعرفون، حتى في قرطبة، لكن إذا قلت كدرائية الكل يعرف. هذا من المسجد الذي جرى هنا في مدننا الأندلسية. Are you Muslim؟ نعم نعم، ما شاء الله مسلم، ما شاء الله. أنت إسباني؟ هنا من إشبيلية. ما شاء الله، أصلك إسباني؟ أصلك إسباني هنا من إشبيلية؟ يوجد مسلمون إشبيليون كثير هنا؟ أنتم من مدينة أخرى؟ غرناطة، كوردوبا، غاليسيا. آباؤك أجدادك كلهم من إشبيلية هنا؟ كلهم من إشبيلية. لا، أبي من باريس باسكو، شمال إسبانيا. الإسلام قديم أم أسلموا بعد ذلك؟ متى أول من أسلم؟ أبو جدك كان مسلما؟ أبو أبيك؟ لا، أبي دخل إلى الإسلام الحمد لله، وما تزوج أمي. إيه، ثم أنا والدي. نعم، شكرا، نراك مع الخير. تتخالجني مشاعر عظيمة، لكن اللسان يتلعثم عندها. أقف هنا عند مدخل جامع أبي يعقوب يوسف الموحدي أو أبي يوسف يعقوب الموحدي. هذا الجامع بناه الموحدون في حدود سنة 580 ثم أكمل بعد ذلك. يقال إنه تحول إلى كاتدرائية في جامع في مدينة إشبيلية. سنحاول أن ندخل، سنحاول أن نصلي، لا ندري لعله لن نمنع، لكن أظن أن قدمي لن تسعفاني. أمشي إلى هذا الجامع، سأتكلم على أنه جامع، لن أتكلم على أنها كنيسة. أخط قدمي بالأرض، أمشي وأنا أنظر إلى هذه المنارة. هذه المنارة العظيمة لم تكن منارة كسائر المنارات في كل المساجد، لا يوجد فيها إدراج، لا يوجد فيها سلالم أبدا. هذه يوجد فيها طريق معبد تدخل منه الدواب والرواحل والنواقل، كان لعظمها وسعتها كان ينقل كل شيء فيها إلى الأعلى، لكنها تحولت الآن إلى محل لضرب الأجراس ووضع التماثيل والصور. بعد عناء استطعنا الدخول، لكننا لم نجد مسجدا، لم نجد قراءة قرآن، سمعنا ترنيمات فقط، ترنيمات النصارى بدل التلاوات القرآنية. كان هنا يجتمع العلماء والقضاة، واليوم لم نجد إلا صورا وتماثيل وأشكال. وجدنا لداعية التنصير، نعم هو داعية التنصير كولومبوس، لم يكن رحالة، هذا من لحظة الشراء، نعم وظف هوايته في خدمة النصرانية في الدول الضعيفة آنذاك، نساء عارية وصور وتماثيل وأجراس. هذا هو جامع إشبيلية. أين أنت يا منصور يا موحدي لترى جامعك كيف انقلب؟ والله يا معتمد لو كنت تعلم ما سيجري هنا ما وقعت معاهدة الذل والخذلان مع النصارى. لما وقعتها من أجل الملك، حس الملك، حس إشبيلية وحس قرطبة وحس كل المدن والممالك، لكن بعد ذلك كل هذا على حساب الدين، لم يبق إلا صور وأشكال. أينما نذهب نجد الصور والتماثيل. لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. حاولنا أن نؤدي الصلاة في جامع إشبيلية لم نستطع، قالوا هذا المكان ليس جامعا، هذه كنيسة. صدقوا. بعد سقوط إشبيلية، بعد سقوط قرطبة بعشر سنين، تحول هذا الجامع إلى كنيسة، استمروا في بنائها ما يقرب من 150 سنة، من حدود سنة 1500 إلى سنة 1650، من حدود سنة 1400 إلى سنة 1550 حولت هذه الكنيسة إلى أعظم كنيسة بعد كنيسة روما. لم يعد هناك ذكر لأبي يعقوب يوسف الموحدي ولا لغيره، سووا كل شيء، لم يبقى ذكر لجامع إشبيلية إلا في منارتها العظيمة التي وضعت عليها الأجراس والصلبان والتماثيل والصور. وصرنا نسمع أجراس الصلبان بعد أن كنا نسمع نداء الحق. لم يبقى في الداخل إلا صحنها الذي حول إلى جزء من الكنيسة. هذا الجامع جامع إشبيلية على خلاف جامع قرطبة. إذا دخلت جامع قرطبة ستجده جامعا متكاملا ليس فيه إلا بعض التشويهات، لكن جامع إشبيلية شوه تماما. هذه إشبيلية، إشبيلية المعتمد، إشبيلية الموحدين، لم يبقى من ذكرهم إلا هذا الجامع وبعض الآثار التي تدل عليهم. سنحاول أن ننتقل من مكان إلى آخر لعلنا نبحث عن شيء يذكرنا بالمعتمد بن عباد وأيام الموحدين. ما زلت إلى لحظة هذه لا أصدق ما أرى، لا أدري مما أعجب، هل من هول ما رأيت من نسخ كامل لبيت من بيوت الله كان يعد من أعظم جوامع إشبيلية، أم من أولئك الزوار الذين لا يخفون إعجابهم بذلك المسخ؟ إنهم معجبون بحيطان منمقة وأسقف مزوقة، لكن كثيرا منهم ما كلف نفسه عناء البحث والقراءة ليعرف أن هذه الزخارف والمناظر طمست معالم فن لن يأتي الدهر بمثله، فبئس ما صنعوا وخاب ما عملوا. صدقوني وأنا أتجول بين أروقة هذا الجامع أو الكنيسة كما يسمى اليوم، تعد نفسي غريبة، أحاول أن أجلب أنظار الناس إلي. يا عالم، يا سواح، أنا هنا، هذا العمران شيده الأجداد وأبطالنا حكموا هذه البلاد. أتلو الآيات تارة، أؤذن تارة أخرى، لكن لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولو أن نارا نفخت فيها أضاءت، ولكن أنت تنفخ في رمادي. أرى بلادا جميلة وإمارات جليلة، أراض خضراء وحدائق غناء، أنهارا جارية وثمارا دانية، لكن أين ساكنوها؟ أين أهلوها؟ خلت منهم الديار وصاروا روايات للأخبار. أما الخيام فإنها كخيامهم، وأرى نساء الحي غير نسائها. هل تحلو الأندلس بغير أقمارها وشموسها؟ وهل تعيش الأجساد بلا أرواحها ونفوسها؟ يا زائر الأندلس، يا زائر الأندلس، أقل الزيارة فما للعلم منارة، وقد رفع البغي فيها شعارة، فالبلاد بعد أهليها بلاد أشباح، ترى الأجساد ولا تعاين الأرواح، فإن حللت الركب فلا تطل المكس بل الرواح الرواح. منازل لم تألف لها النفس مألفا، على أن فيها كل ما تشتهي النفس، ولا عيب فيها غير أن ليس لي بها أنيس، وفقد الخل في غربة حبس، وفقد الخل في غربة حبس. كيف ينسى الولوها، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. ما لك لا خابروها، كيف ينسى الولوها، كيف يتلوها محب بعدها عاف الهجوع. شاهد الليل عليه وحكت عنه الدموع، أنها حب مكين عرشه بين الضلوع.